إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فهذا درس يوم السبت الذي تعودنا أن نتدارس وأن نتذاكر فيه من كتابي الجواب الباهر في زوار المقابر، الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام شيخ الإسلام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى، وشرح ألفية السيرة النبوية لعلي بن فريد الخجنوري رحمه الله. وقد بقيت لنا ثلاثة مجالس وننجز إن شاء الله تبارك وتعالى شرح كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر هذا المجلس، ومجلسان إن شاء الله قادمان يومي الاثنين والثلاثاء. اختصر وألخص ما مر في المجلس الماضي من الصفحة الرابعة والثامنة بعد الثلاثمائة، من الصفحة الرابعة إلى الثامنة بعد الثلاثمائة. أولا، فضيلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثابتة قبل دخول قبره صلى الله عليه وآله وسلم فيه. فضيلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثابتة قبل دخول قبره فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في نصين منفصلين، قال: هذه الفضيلة ثابتة له، أي لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قبل أن تدخل فيه الحجرة، يعني حجرة عائشة رضي الله عنها التي دفن بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدفن في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا في موضع آخر: ولا يجوز، لا يجوز أن يظن أنه بعد دخول الحجرة فيه، أي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صار أفضل مما كان في حياته وحياة خلفائه الراشدين. لا تتوهمن أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما اكتسب الفضيلة إلا لدخول قبره فيه، لا، ولكن له فضل وقدر قبل دخول الحجرة، وبالتالي قبل دخول قبره صلى الله عليه وآله وسلم فيه. الخلاصة الثانية: وهل من أدخل حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو الوليد بن عبد الملك قصد إدخال حجرة عائشة، ومن ثم قصد إدخال القبر المكرم في المسجد؟ قال رحمه الله: وهم لم يقصدوا، يعني من وسعوا سنة بضع وثمانين ويريد الوليد بن عبد الملك، لم يقصدوا دخول الحجرة فيه في مسجده، وإنما قصدوا توسيعه، توسيع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخلت الحجرة فيه ضرورة، دخلت الحجرة فيه ضرورة مع كراهة من كره ذلك من السلف، وعلى رأسهم الفقهاء السبعة بالمدينة وقفوا منكرين على الوليد بن عبد الملك أن يدخل حجرة عائشة في توسعة المسجد النبوي، لكن لم يستجب لهم الوليد وغلط غلطا كبيرا، لأن لازم دخول حجرة عائشة في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم دخول محتواه، وما أعظم محتوى حجرة عائشة رضي الله عنها، ما المحتوى؟ القبر المكرم على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. الخلاصة الثالثة: مفاضلة شيخ الإسلام بين أفضلية المسجد النبوي قبل دخول الحجرة فالقبر، قبل دخول الحجرة فالقبر، وبين أفضلية من صلى به في تلك الحالة وبعدها. يعني الآن لدينا مرحلتان: مرحلة ما قبل دخول قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد النبوي، ومرحلة ما بعد دخول قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمسجد النبوي. فاضل ابن تيمية رحمه الله تعالى بين الحالتين. إيش الحالتان؟ ها الزوار الكرام معي ماشي، أنا أجيب لكن خليكم انتبهوا لي فسأسألكم. قال رحمه الله: فالمسجد حينئذ قبل دخول الحجرة فيه كان أفضل، أي من بعد إدخال الحجرة فالقبر فيه. أسأل الآن، أسأل وأنا مطمئن، ماذا يقرر ابن تيمية رحمه الله في أفضلية المسجد النبوي؟ هل يقرر أفضلية المسجد النبوي قبل دخول القبر فيه، أم أفضلية المسجد النبوي بعد دخول القبر فيه؟ قبل دخول الحجرة فالقبر فيه، لأن مسجدا يخلو من قبر بلا ريب أنه أعظم بنيانا وأقرب إلى سد ذرائع الشرك والبدع منه فيما إذا أدخل قبر فيه. ويقول في موضع آخر: في من صلى فيه في فترة ما قبل دخول القبر فيه. من الذي صلى فيه قبل دخول القبر فيه؟ من الذي صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل دخول الحجرة فالقبر فيه؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأسهم إمامهم وأسوتهم وقائدهم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن تيمية: بل كان حينئذ، يعني قبل دخول الحجرة فالقبر، الذين يصلون فيه أفضل ممن صلى فيه إلى يوم القيامة من التابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أولئك الذين صلوا رضي الله عنهم من الصحابة في مسجد رسول الله مؤتمين بالإمام الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هم أفضل أفضل من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ المفاضلة، فالمسجد النبوي أفضل قبل إدخال القبر فيه، ومن صلى فيه على حالة ما قبل دخول القبر أفضل ممن يجئ بعدهم إلى قيام الساعة. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. كم وزن أحد؟ كم زنة جبل أحد؟ شيء لا يوزن، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا في القدر وفي المكانة وفي المنزلة. أما في الأجر ففضل الله يؤتيه من يشاء، نافس بلا منافس، نافس وسابق وقد تسبق ويعظم أجرك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن ماجه وهو حديث صحيح: إن من ورائكم أيام الصبر، صبر المتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50. 50، قالوا: يا رسول الله، 50 منا أو منهم من المتأخرين؟ قال: بل 50 منكم. لكن تصبر، اصبر على الفرائض قبل، اصبر على العقيدة السوية، اصبر على الإيمان، اصبر على التوحيد، اصبر على الاعتصام بالسنة والفرار من البدعة والمبتدعة، اصبر على الفرائض، اصبر على الواجبات، اصبر على المستحبات، اصبر على الاتباع للسنة في كل ما تأتي وتذر. لا تقول أهل البلد كلهم، ها؟ كل الدنيا تقول تأتي لقبر الرسول وترفع يديها وتدعو رسول الله، وأنت تقول الآن هذا الدعاء ليس بمشروع؟ اصبر، اصبر، فوالله ما كان في واحد من الصحابة يأتي عند القبر المكرم يرفع يديه، إي ورب الكعبة، ولكنها من المحدثات والمبتدعات. اصبر على السنة، اصبر على العقيدة السوية، عقيدة القرآن النقية التي أنزلها الله على نبيه ومصطفاه. الخلاصة الرابعة: بيّن رحمه الله تعالى كيف تكتسب المساجد فضيلتها. انتبه لهذا، بيّن رحمه الله تعالى كيف تكتسب المساجد فضيلتها، بالزخرفة، بالقبب، بالألوان والأشكال، ها، بالضخامة، أو المسجد النبوي حجمه كذا، والله لأبنين مسجدا في البلد حجمه أكبر. ها، كم قبة في المسجد النبوي؟ 50 قبة، أنا سأبني مسجدا بها 100 قبة. يا أخي، هذا ليس من السنة أصلا، كما في حديث ابن عباس: لتزخرفن مساجدكم كما زخرفتها اليهود والنصارى. مساجد حتى يمكن اليهود والنصارى من دخول بعض المساجد والجوامع للتصوير والتقاط المصورات للذكريات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: تكتسب المساجد فضيلتها بثلاثة أمور: بناؤها لوجه الله، بناؤها لوجه الله. ثانيا: عبادة الله فيها وحده لا شريك له. ثالثا: وتكتسب فضائلها بمن عبد الله بها من الأنبياء. يقول رحمه الله تعالى في الصفحة 5 يا ناصر بعد 300: ما بني لله من المساجد فضيلتها ليس في ارتفاعها وزخرفتها، فضيلتها بعبادة الله وحده لا شريك له، وبمن عبد الله فيها من الأنبياء والصالحين. وإذا طبقنا هذا الكلام على مسجد رسول الله، فمن الأعبد ومن الأعلم ومن الأتقى ومن الأسجد ومن الأركع لله في مسجد رسول الله؟ هو باني هذا المسجد بيديه الشريفتين، حبيبكم شفيعكم بإذن الله بين يدي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول كما قال الله تعالى كما قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لاحظ أيام حادثة سقوط أبراج التجارة لفق الناس تلفيقات عجيبة، ومنها أنهم استدلوا عدديا على تاريخ موعد سقوط البرجين بهذه الآية. ها؟ قالوا الشارع اسمه إيش الشارع؟ يا أخي الأمر أعظم، الأمر أعظم. أما تلفيق الأشياء العددية والرقمية وتتبع ما ليس للإنسان به علم فهذا من الأمر من الأمور المتكلفة، والله عز وجل قد قال في شأن نبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لا تتكلفان، انشغل بالشيء الذي يقربك إلى الله عز في علاه. وقفنا هنا. طيب، ذكر قاعدة ذهبية في تفضل، نعم، الخلاصة الخامسة. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قاعدة ذهبية في تفاضل الأعمال وتفضيلها، انتبه لهذه القاعدة وحاول أن تحفظها. ذكر قاعدة ذهبية في تفاضل الأعمال وتفضيلها عند الله الحكم العدل، قال: الأعمال تفضل، تفضل بنيات أصحابها. النية مطية، إنما الأعمال بالنيات. ثانيا: طاعتهم لله تعالى، طاعتهم لله تعالى. ثالثا: وبما في قلوبهم من الإيمان، بما في قلوبهم من الإيمان. الإيمان هو الذي يدفع للصلاة، الإيمان هو الذي يدفع للبكاء من خشية الله، الإيمان هو الذي يدفع أن يخرج الإنسان في الليالي الظلماء الحالكة الظلمة شديدة البرودة ليشهد جماعة المسلمين في بيوت رب العالمين. إنما يعمر مساجد الله من آمن. أما حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا حديث ضعيف، لكن يكفينا الآية القرآنية في شهادة رب العالمين أن من يعمر بيوته ومساجده هم المؤمنون، في قول الباري جل جلاله: إنما يعمر مساجد الله من آمن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. وهذا هو الدرس 78 من شرح هذا الكتاب المبارك، نسأل الله الإخلاص والعون والنفع به، آمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمقصود أن ما بني لله من المساجد فضيلته بعبادة الله فيه وحده لا شريك له، وبمن عبد الله فيه من الأنبياء والصالحين، وببنائها لذلك، كما قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. قال رحمه الله: والأعمال تفضل بنيات أصحابها. لاحظ الكلمة هذه: الأعمال تفضل بنيات بعضها، فالنية تكبر الصغير وتصغر الكبير. وإنما الأعمال بالنيات والله أعلم بما في صدور العالمين. نفقة يسيرة على قدر حال الإنسان صلوات قليلة، صيام قليل، لكنه مقرون بالإخلاص والصدق مع الله، يحول الله بجوده وكرمه الصغير إلى كبير. وأعمال كثيرة، قيام وصيام وصدقات، لكن النية مهتزة مهترئة، ليس صاحبها مخلصا لله، يتحول هذا الكم الكبير والجمع الغفير إلى لا شيء، ولا يقبل منه إلا ما كان لله خالصا. احفظ عبارة ابن تيمية: الأعمال تفضل بنيات أصحابها، الأعمال تفضل عند الله بنيات أصحابها. نعم، قال رحمه الله: والأعمال تفضل بنيات أصحابها وطاعتهم لله تعالى، وما في قلوبهم من الإيمان بطاعتهم لله عز وجل، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وبذلك قال: والأعمال تفضل بنيات أصحابها، أيضا الأعمال تفضل بطاعتهم لله تعالى. هذان الأمران مذكوران في قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك إخلاص بعبادة ربه أحدا. وهذان ركنا قبول العمل: إخلاص ومتابعة، إخلاص ومتابعة. قال: وتفضل الأعمال أيضا عند الله عز في علاه بما في قلوبهم وما في قلوب العباد من الإيمان بطاعتهم لله. وكلما كان الإنسان لله أخلص، وكلما كان قلبه بالله متعلقا، زاد أجره وعظم عند الله قدره. وإذا بعث الناس بسرائرهم، أسعد الناس بسريرة للقبول وعظم الأجر هو صاحب السريرة النقية التقية الخالصة. فلنري الله عز وجل من قلوبنا إخلاصا وصدقا مع الله. قال: كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أذكر لك الفهم الصحيح وأذكر لك فهما منحرفا. الفهم الصحيح لهذا أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق، يقول رسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم: كل خلق الله حسن. هذا أبيض، هذا أسمر، هذا طويل، هذا قصير، ما كان لهم الخيرة من أمرهم. هذا غني، هذا فقير، هذا صاحب جاه، هذا لا يلتفت إليه، ليس له جاه ولا وجاهة، هذا كله ليس هو ميزان التفاضل عند الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى إيش؟ إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الفهم الصحيح لهذا الحديث النبوي الشريف. الفهم المنحرف، إيش الفهم المنحرف؟ ولاحظ هذا الفهم: عند أقوام وطوائف يسيء أحدهم العمل لكي يسقط من عيون الخلق ويرتفع عند الخالق، وهذا خطيئة وخطأ فادح في فهم مثل هذا الحديث. يسيئون ويرتكبون المعاصي والذنوب ويقولون: يا شيخ، الولاية ليست في الظاهر، الولاية في الباطن. يشرب الخمر يزني، ثم بعد ذلك يدعى فيه أنه ولي من الأولياء الكبار. وقد يستدل بعض هؤلاء الناس بمثل هذا الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم. لا، بل ما أنت مطلوب منك، ما هو مطلوب منك شرعا يجب أن تؤديه، وإلا حكم عليك بقدر ما فقد منك أو ارتكبته. شربت الخمر، ما نقول ولي من الأولياء، نقول فاسق من الفاسقين، فاسق من الفاسقين. وهذا الفكر المنحرف المنجرف بصاحبه إلى خارج دائرة السنة، وبكل أسف وأسن انتشر في بعض الأوساط التي تتعبد لله بالعقل بالذوق بالوجد بالمنامات بالمريدين حول الشيخ، سقط التكليف، وصل لا إلى بر الأمان ولكن إلى بر الشيطان. من اعتقد بهذه العقائد المنحرفة، اللهم اهدنا فيمن هديت، فما هدى أحدنا نفسه ولكن هدى الله هو الهدى. نعم. قال رحمه الله: كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وبذلك يثابون، وعلى ترك ما فرضه الله يعاقبون، وبذلك يندفع عنهم بلاء الدنيا والآخرة، وما أصابهم من المصائب فبذنوبهم. قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال العلماء: أي ما أصابك من نصر ورزق وعافية فهو من نعم الله عليك، وما أصابك من المصائب فبذنوبك، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لاحظ الآن، يقول رحمه الله تعالى: ما الذي تفضل الأعمال به، ما الذي يرفع الإنسان بسبب هذه الأعمال؟ نواياهم ومقاصدهم الخالصة لله، طاعتهم لله عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إيمانهم في قلوبهم، والإيمان مر بنا تصديق وقول وعمل. طيب، ماذا يحقق الله عز وجل لهم إن أخلصوا، إن أطاعوا متبعين، إن آمنوا برب العالمين مصدقين؟ ما الذي يحقق الله عز وجل لهم؟ يثابون. قال: بذلك يثابون، وعلى ترك ما فرضه الله يعاقبون. وهذا ميزان عدل، فكن عدلا، لا تطع ثم تقول أنا أطعت وبالتالي الباب مفتوح للمعصية. انتبه لهذا الفكر، هذا أيضا من الأفكار التي قد ينحرف مسلك الإنسان بها. يقول: صلينا الحمد لله في المسجد النبوي، أخذنا عمرة، رجعنا إلى البلد، انتهى كل شيء، لا صلاة جماعة، كان هنا ممتنع عن التدخين وشرب الدخان، رجع هناك قال خلاص صلينا في مسجد رسول الله واعتمرنا، وكأني به جعل لنفسه حصانة نتيجة فكر بدعي، وهو أننا عملنا بالطاعة لنا أن نعمل بما يحلو لنا من المعاصي، وهذا فكر منحرف بصاحبه منجرف عن المسلك السوي وعن الصراط المستقيم. يقول: أخلصتم، أطعتم، آمنتم، يثيبكم ربكم، وعلى ترك ما فرضه يعاقبون. لكن على ضوء فهوم بنصوص شرعية، ومن ارتكب من ذلك شيئا، يعني من الكبائر وغيرها، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. انتبه، لأن الإنسان قد تصير له رد فعل. يجي واحد عندك في بعض البلدان التي يعذب الإنسان فيها وهو سجين، يأتيه السجان يلطم لطم على وجهه، فيدخل السجين ويقول: والله هؤلاء كفرة، ما فيهم واحد مسلم. عجيب، شوف الجندي بيصلي خارج القضبان الحديدية. ولذلك يقول من يقول: ما انتشر الفكر التكفيري في حزب كذا إلا من سجن القنيطرة، لما أكثر أولئك الطواغيت، لما أكثروا من تعذيب المساجين، هب هؤلاء ردة فعل وما عندهم من العلوم المنضبطة ما عند الراسخين، فراحوا يكفروا ذات اليمين وذات الشمال، فانتشر التكفير في ذلك الحزب الذي يتردد الآن في مسامعكم عشرات المرات من خلال الوسائل الإعلامية المتعددة. نحن ما نأخذ بالعاطفة، نقول أنت تقول طغيان وطاغوت، إيه نعم، ولكن ما نعالج الخطأ بالخطأ، لا تعالج الخطأ بالخطأ. واحد جاك هنا وانت خارج من المسجد راح دفك، ها دفك على وجهك حتى سقط وتألم الإنسان أشد الألم، لكنه يكبح جماح عواطفه، ما يقول هذا مسلم، هذا مسلم اللي دفني، تعال يا شيخ، ايش مو هو مسلم يعني ايه كافر؟ مشكلة، ما هو مسلم يعني كأني بك تكفر مسلما، ومن قال لأخيه المسلم يا كافر ولم يكن مستحقا للتكفير فقد باء بها أحدهما تنزل على رأسه. من كفر مسلما بغير حق نازل التكفير مباشرة على رأسه، وربك عليم خبير بمن يستحق التكفير ومن لا يستحق التكفير. قال رحمه الله، شوف، إذا أطاعوا يثابون، إذا عصوا يعاقبون، أي قد يعاقبون إن لم يتداركهم الله برحمته، وبذلك يندفع عنهم بلاء الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيب شوف الآن، شوف فقه ابن تيمية رحمه الله. طيب، وهل يصابون بلاء؟ نعم، قد يكونون مخلصين مطيعين، ها، من أعبد الناس لربهم، لكن يقع شيء من الهنات وتقع شيء من الخطايا، لأن الإنسان ينسى، وما سمي الإنسان إلا لنسيه. طيب، من نعمة الله عليهم، من نعمة الله عليهم أنه قد لا يعجل لهم العقوبة، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، ما بقي أحد على وجه البسيطة. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال العلماء: ما أصابك من نصر ورزق وعافية فهو من نعم الله عليك، وما أصابك من المصائب فبذنوبك. اقرن بين الأمرين، ما أصابك من المصائب فبذنوبك، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا أيها الأحبة من أعظم أنواع المجاهدة للنفس، أن تربط بين ذنبك وبين علاقتك بربك وما يقدره ربك لك من المصائب في دنياك قبل آخرتك، اربط ربطا محكما. سبحان الله، انقطع النعال وأنت خارج، لا إله إلا الله، اربط بين انقطاع النعال وبين هل وقع شيء منك. خرجت فجاء رجل فأغلظ لك القول وتجهم في وجهك، فقل سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ارجع إلى نفسك، هل عملت ذنبا فيما بينك وبين الله؟ هذا الشهر أو الشهر القادم تأخر راتبك، ها؟ قبض راتبك، نقص راتبك، حاسب نفسك هل وقع شيء. هذا من أعظم أنواع المجاهدات التي يجاهد العبد بها ربه ليوصل نفسه إلى الله في أسلم طريق وأقوم سبيل. أما لو كان على عكس هذا، أصيب بمصيبة، قال ليش أصيب بمصيبة؟ أنا صليت في المسجد النبوي، أنا حججت، أنا اعتمرت، والبيت نسأل الله السلامة والعافية احترق. عجيب هذا، شوف كيف انتقل من القيام إلى الحدة أو الانفراج، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، ولكن قل إنا لله وإنا إليه راجعون، وحاسب نفسك لعلك قد صدر منك ذنب، إن شاء الله تنصلح في آخر يومك، آخر أسبوعك، آخر شهرك، لو ربطت بين ذنوبك وبين ما تصاب به، وكل شيء بالقضاء والقدر، فإن الحال ينصلح إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: كما أنهم متفقون كلهم على أنه لا تكون العبادة إلا لله وحده، ولا يكون التوكل إلا عليه وحده، ولا تكون الخشية والتقوى إلا لله وحده، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم له حق لا يشركه فيه أحد من الأمة، مثل وجوب طاعته في كل ما يوجب ويأمر. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولهذا كانت مبايعته مبايعة لله عز وجل، كما قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فإنهم عاقدوه على أن يطيعوه في الجهاد ولا يفروا وإن ماتوا، وهذه الطاعة له هي طاعة لله عز وجل. وعلينا أن يكون الرسول أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلينا وأموالنا، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم: وأهله وماله. ومقتضى العمل بهذا الحديث وفهمه واستيعابه وإدراكه أن أحدنا لا يقدم محبة أحد بعد محبة الله عز في علاه على محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا والدا ولا ولدا ولا وظيفة ولا مالا ولا حتى نفسا، وسيأتي ما يدل على هذا. نعم. قال: وفي البخاري عن عبد الله بن هشام أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه: فإنه الآن، يعني الآن أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال له عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الآن يا عمر، أي الآن تحققت محبتك الشرعية لي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معناه ماذا؟ أي أن محبتنا لرسول الله لا يمكن أن نحققها إلا بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد محبة الله هو أحب إلينا من كل شيء، حتى من نفوسنا التي بين جنوبنا. وقد قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقد قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. وذلك أنه لا نجاة لأحد من عذاب الله عز وجل ولا الوصول له إلى رحمة الله إلا بواسطة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ما المراد بواسطة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما المراد بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل هذه الواسطة هي المجيء إلى القبر المكرم وسؤال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يحل أن يسأل إلا الله عز وجل إياه؟ الآن يشرح إيش واسطة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول قال ولا وصول له إلا رحمة الله إلا بواسطة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان به ومحبته وموالاته واتباعه، وهو الذي ينجيه الله به من عذاب الدنيا والآخرة، وهو الذي يوصله الله به إلى خير الدنيا والآخرة. فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيمان، ولا تحصل إلا به صلى الله عليه وآله وسلم. لا تحصل إلا به، أي بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعمة الإيمان لا تحصل إلا به، أي أن بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال وهو أنصح وأنفع لكل أحد من نفسه وماله، فإنه الذي يخرج الله به من الظلمات إلى النور، لا طريق له إلا هو، وأما نفسه وأهله فلا يغنون عنه من الله شيئا. لا طريق له، أي العبد لا طريق له إلا هو، أي إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما نفسه وأهله، أي العبد، فلا يغنون عنه من الله شيئا. نعم. قال وهو دعا الخلق إلى الله بإذن الله عز وجل، كما قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والمخالف له يدعو إلى غير الله بغير إذن الله. ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه إنما يدعو إلى الله عز وجل. وقوله تعالى بإذنه، أي بأمره وما أنزله من العلم، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن. فمن اتبع الرسول دعا إلى الله على بصيرة، أي على بينة وعلم يدعو إليه بمنزل من الله عز وجل، بخلاف الذي يأمر بما لا يعلم أو بما لم ينزل به وحيا. بمنزل من الله، أي من نصوص الوحيين كتابا وسنة، بخلاف الذي يأمر بما لا يعلم أو بما لم ينزل به وحيا، كما قال الله تعالى. نعم. كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وكل ما أمر الله عز وجل به أو ندب إليه من حقوقه فإنه لا يختص بحجرته صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ للعبارة هذه، كل ما أمر الله به أو ندب إليه من حقوقه، أي من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما أعظم حقوق رسول الله على أمته، وما أكثر حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، مما حدا بعلماء الإسلام أن يجمعوا هذه الحقوق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمته. ومن أجمع تلكم الكتب كتاب القاضي عياض رحمه الله تعالى، فإنه يعد من أجمع ما كتب في حقوق رسول الله، وقد سماه الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإنه لا يختص بحجرته صلى الله عليه وآله وسلم لا من داخل ولا من خارج، بل يفعل في جميع الأمكنة التي شرع فيها، فليس فعل شيء من حقوقه صلى الله عليه وآله وسلم كالإيمان به ومحبته وموالاته وتبليغ العلم عنه والجهاد على ما جاء به وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه والصلاة والسلام عليه وكل ما يحبه الله ويتقرب إليه. ليس شيء من ذلك عند حجرته أفضل منه فيما بعد. قال ليس شيء من ذلك عند حجرته أفضل فيما بعد عن الحجرة، لا الصلاة والسلام عليه ولا غير ذلك من حقوقه، بل قد نهى هو صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل بيته عيدا، فنهى أن يقصد بيته بتخصيص شيء من ذلك، فمن قصد أو اعتقد أن فعل ذلك عند الحجرة أفضل فهو مخالف له صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كلام علمي إيماني قوي تصحح به العقائد ويقود الإنسان إلى الاتباع لرسول الله وهو صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الاعتقاد أنه لم يخص الله تبارك وتعالى ولم يخص نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أداء أي عبادة من العبادات أو أي عبادة من العبادات عند القبر المكرم، وإلا لشق على الأمة جدا، والدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهذا من رحمة الله بنا أن الله وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخص أداء عبادة عند القبر، ما قال صلوا عند قبري ولا صوموا عند قبري ولا زكوا عند قبري، لا، بل أظهروا تلكم العبادات التي قد يتوهم أنها متعلقة بالقبر وهي الصلاة والسلام على خير الأنام، لم يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أداء عبادتي الصلاة والسلام عند القبر المكرم حتما وكأنه واجب من الواجبات، حتى إن من زار فقال أنا صليت وسلمت على رسول الله في مواطن متعددة من مسجده، فقيل له ما أتيت عند القبر في أقرب نقطة؟ قال لا والله، لأني كلما جئت داخلا دفعت لشدة الازدحام. يقال له زيارتك فيها خلل، لأنك ما أتيت إلى القبر المكرم وأديت الصلاة والسلام على خير الأنام بأي كتاب أم بأية سنة، بأي كتاب أم بأية سنة ترى أن أداء الصلاة والسلام على خير الأنام عند القبر واجب متحتم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. بل الذي يتقصد القبر لأداء عبادة قد ارتكب أمرا منهيا عنه والنهي للتحريم، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، أي من العادة أو تجعلون القبر مثل العيد، تجتمعون عند قبري كصلاة العيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قد تحول الأمر إلى هذا، تجمع وتجمهر ومقارن أيضا بالموالاة، كل فريضة كل يوم كل وقت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صل إن تيسر على النبي صلى الله عليه وسلم، إن تيسر لك مرة عند القبر الحمد لله، مرات أينما كنتم أينما تكونون صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليكم السلام. أرجو أن يفهم هذا الكلام على وجهه. نعم. قال رحمه الله: وهذا مما كان مشروعا كالإيمان به والشهادة له بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة والسلام عليه، وأما ما لم يشرعه الله عز وجل ولم ينزل به سلطانا إليه بل نهى عنها صلى الله عليه وآله وسلم كدعاء غير الله وعبادتهم من جميع المخلوقات الملائكة والأنبياء وغيرهم، والحج إلى المخلوقين وإلى قبورهم، فهذه إنما يأمر بها من ليس معهم بذلك علم ولا وحي منزل من الله، فهم يضاهون فهم يضاهون الذين يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم أو هم نوع منهم. وقد ميز الله بين حقه وحق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مثل قوله: ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. فالطاعة لله والرسول والخشية له والخشية لله وحده والتقوى لله وحده. لا يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق، لا ملك، نعم، لا ملك ولا نبي. قال: لا ملك ولا نبي ولا غيرهما. قال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يقول رحمه الله تعالى: فالطاعة لله والرسول، لأن الله عز وجل ذكر طاعة له وذكر لنبيه طاعة. قال: أما ما يتعلق بأعمال القلوب فلا يطلق على رسول الله ما لا يحل أن يطلق على رسول الله، لأن ذلك من الانحراف في العقيدة. قال: والخشية لله وحده والتقوى لله وحده، لا يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق، لا ملك ولا نبي ولا غيرهما. الخوف الطبيعي هذا لا يتعارض مع الإيمان والتوحيد. يخاف الإنسان من الأسد، يخاف الإنسان من الظالم، ولكن هذا الخوف لا يمكن أن يرقى حتى يكون أعظم من خوف العبد من الله عز في علاه. يخاف خوفا طبيعيا جبليا طبيعيا، لكن لا يمكن أن يرقى إلى أن يساوي الخوف من الله أو خشية الله عز في علاه. ولا يتقى مخلوق ولا ملك ولا نبي ولا غيرهما. قال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، الدين واصبا أي ثابتا دائما لله عز وجل، الدين واصبا أي دائما ثابتا أفغير الله تتقون. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم. قال رحمه الله: وكذلك ميز بين النوعين في قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فكرر الله ما يمكن أن يتحقق على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرره مرتين، كرره ربنا جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته مرتين، وهو الفضل وهو النفقة. قال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله، والمعنى ورضوا ما آتاهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع في خاتمة الآية: سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لأن الفضل والإنفاق جعله الله عز وجل بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك ما ينسب إلا، هناك أمر لا ينسب إلا لله، وهو حسبنا الله. ما قال: وقالوا حسبنا الله وحسبنا رسول الله. ما قالوا حسبنا الله وحسبنا رسول الله أي كافينا، لأن الكافي والمعافي والمقتدر والقادر هو الخلاق الذي هو على كل شيء قدير، وقالوا حسبنا الله وحده. نعم. قال رحمه الله: ففي الإيتاء قال: ما آتاهم الله ورسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل في تبليغ أمره ونهيه وتحليله وتحريمه ووعده ووعيده، فالحلال ما حلله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والحرام ما حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدين ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلهذا قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ولم يقل هنا ورسوله، لأن الله عز وجل وحده حسب جميع عباده المؤمنين، كما قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ذكر هذا بعد قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إلى قوله: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هل تنظرون في قراءة ورش يا شيخ؟ ها؟ في قراءة ورش تنظرون؟ ها ماشي، فلا تنظرون. نعم، إن ولي الله. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم الذين لا يعدلون بالله فنتولاهم وننصرهم، فلا تضرهم عداوة من عاداهم، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال تعالى مما يأمرهم: سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فأمرهم أن يجعلوا الرغبة لله وحده عز وجل، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وهذا لأن المخلوق لا يملك للمخلوق نفعا ولا ضرا، وهذا عام في أهل السماوات وأهل الأرض. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف: ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: هذه الآية في الذين عبدوا الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان قوم من الإنس يعبدون قوما من الجن، فأسلم الجن وبقي أولئك على عبادتهم. ومثل هؤلاء كمثل أولئك الذين يعبدون الأولياء، إن كانوا من الأولياء ويعتقدون فيهم ما لا يجوز اعتقاده ولا يحل اعتقاده إلا في الله، من أنهم يباركون وأنهم يجيبون وأنهم يسمعون وأنهم ينفعون وأنهم يضرون، وأولئك الأولياء من المقبورين هم كانوا أحوج ما يكونون إلى الله عز في علاه والاطراح بين يديه. أولئك الذين يدعون يبتغون، هم بأنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهم مقبورون بعد موتهم يحتاجون إلى دعاء الأحياء، فما بال أولئك الأحياء لا يكادون يفقهون في عقيدة الرسول، لا يفقهون حديثا، حيث يختلفون على قبورهم ويعتقدون في أصحاب الأضرحة والقبور ما لا يحل اعتقاده إلا في الله، يقدمون النذور، يتشفعون بهم، يستغيثون بهم، يعتكفون عندهم، يسألونهم حاجاتهم، كل ذلك مناقض للإيمان والتوحيد. نعم. قال رحمه الله: فالآية تتناول كل من دعا من دون الله من هو صالح عند الله من الملائكة والإنس والجن. قال تعالى: قال تعالى: هؤلاء الذين دعوتموهم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال أبو محمد عبد الحق بن عطية في تفسيره: أخبر الله تعالى أن هؤلاء المعبودين يطلبون التقرب إليه والتزلف إليه، وأن يعني الذين عبدوا، هؤلاء المعبودين الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى، إن هؤلاء المعبودين يطلبون التقرب إليه إلى الله عز في علاه. نعم. قال: وأن لله حقيقة حالهم، والضمير في ربهم للمبتغين أو للجميع، والوسيلة هي القربة وسبب الوصول إلى البغية. إيش معنى قوله وأن لله حقيقة؟ وأن لله حقيقة حالهم، أي أن الله أعلم بحقيقة حال أولئك المعبودين من دونه ومآلهم. الله أكبر. الله أكبر. نعم. يقول رحمه الله: وأن لله حقيقة حالهم، أي أن أولئك المعبودين من دون الله عز في علاه الله أعلم بحقيقة حالهم وحقيقة مآلهم، والضمير في ربهم للمبتغين أو للجميع، والوسيلة هي القربة وسبب الوصول إلى البغية، إلى القصد والمراد. وتوسل الرجل إذا طلب الدنو والنيل، أي نيل المآرب وتحقيق المقاصد لأمر ما، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل الله لي الوسيلة، وهو حديث الأذان ودعاء ما بعد الأذان، حين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بين أنها درجة، الوسيلة درجة في الجنة لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو. عقب سماع المسلم للأذان يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: درجة في الجنة لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وهذا الحديث صحيح، رواه الترمذي في جامعه. أقف هنا استسمحكم لأبين أمرا أو أمورا تقع من المخالفات عند حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي مسجده الشريف المنيف. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان من أشد الناس إنكارا على الانحراف في العقيدة عند قبور الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين. فما لأقوام تقع منهم هذه المخالفات وهم عند قبر خير البريات صلى الله عليه وآله وسلم؟ لاحظ الآن شيئا من هذه المخالفات. هناك مخالفات اعتقادية شركية تفعل عند قبر خير البرية، منها الركوع والسجود للقبر. ثانيا حلق الرأس وتقصيره لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاستغاثة به عند قبره، دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاستغاثة به عند قبره، هذا من الشركيات. خامسا اعتقاد أن الدعاء عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم مستجاب، وهل من أجل ذلك ترى الجماهير الغفيرة تخص قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء؟ إن كنت تريد أن تدعو فادعو في أي بقعة من المسجد النبوي، لا تخصن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدعاء ولو كنت متجها ومستقبلا للقبلة. فمن استقبل القبر فهو أشد مخالفة. سادسا الطواف بالقبر. والآن وضعت أماكن للمصاحف حتى يحال بين الناس وبين الطواف حول القبر المكرم، وما وضع المسؤولون جزاهم الله خيرا هذه محتويات المصاحف إلا لأنه وجد حقيقة ورأينا بأعين رؤوسنا، رأينا من كان يطوف بالقبر المكرم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يرتكب الشرك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعند قبر رسول الله إمام الحنيفية والتوحيد بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. أيضا ثامنا استقبال القبر عن عمد وقصد في الصلاة، فلا يحل للمسلم أن يتقصد قبر رسول الله ليجعله بينه وبين القبلة، يعتقد عظم الأجر، يعتقد رفع الدعاء، يعتقد أن هذا أبرك، وكل ذلك من العقائد المخالفة لعقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من المنهيات الشركية عند قبر خير البرية طلب الشفاعة من رسول الله، يا رسول الله الشفاعة، يا رسول الله مدد، هذا كله من الشرك. انتبه انتبه، فأنت في موضع توحيد. هذه الأماكن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أماكن وطئتها قدماه الشريفتان، احذر من الوقوع في هذا الشرك لأنه يحبط العمل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد أي وحده لا شريك له وكن من الشاكرين. احذر من الشرك الأكبر دعاء غير الله كأن تدعو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يغفر لمن دعا غير الله كأن يدعو رسول الله، لأن الله عز في علاه قد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا من المخالفات الشركية الحج لقبر النبي، قد يعني يتداول بعض الزائرين يقولون هلموا بنا نحج قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نحج نشد رحالنا للحج إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اعتقاد باطل باطل باطل. أيضا من ذلك النذر للقبر، كأن ينذر الإنسان لرسول الله عند قبره، يقول يا رسول الله إني أقدم هذا النذر في هذا الموطن الشريف الطاهر، هذا كله شرك إشراك بالله رب العالمين. أيضا الذبح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رمي النقود للقبر، وهذا كان في القديم حيث لم تكن هناك حيطان ولا جدران كما هي الآن تحول بين الناس وبين ارتكاب هذه البدعة، فكان بعض الناس يأخذ الريالات ويلقيها، يقذف بها صدقة وهدية، ويقذفون بالمعاريض ويقذفون بالوصايا للحجرة المشرفة، وكل ذلك من البدع والضلالات. نسأل الله الثبات على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استوداع وجعل ذمة الأهل والأولاد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول يا رسول الله أنا أستودعك ذمة أهلي وزوجتي وذريتي، فذلك كله من الشرك ومن البدع. أيضا الحلف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وتربته، حتى إن بعض الناس قد بلغ به الانحراف إلى درجة أنه يمكن أن يحلف بالله كاذبا، ولكن لا يمكن أن يحلف برسول الله كاذبا، وهذا يدل على أن رسول الله وما يعتقده في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلبه أعظم مما يعتقده في ربه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا الاعتقاد حين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ما في الخاطر ويعلم ما في الضمائر، وهذا كله من الاعتقاد الشركي الخاطئ، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين، وأن يجعلنا من المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في السنن فحسب، بل في الاعتقاد والإيمان والتوحيد وإخلاص العبادة والعبودية لله رب العالمين لا شريك له. هذه إفادة أحد الإخوة، تذكير وإفادة يقول قول الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول روى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في كتاب العظمة عن عطاء أن أبا بكر الصديق ذكر ذات يوم القيامة والموازين والجنة والنار فقال وجدت أني كنت خضراء من هذه كذا تأكلني الدواب والبهيمة. لكن يا أخي رواية عطاء عن أبي بكر هذه رواية مرسلة، يحتاج الأمر أولا إلى تثبيت مثل هذا الأثر وصحته، أما السند الذي بين يديه فيدل على أن الأثر مرسل وضعيف. يقول ماذا يفعل الرجل إذا لم يجد في قريته أو مدينته مسجدا خاليا من الشركيات وكان جميع أئمة المساجد يقومون بأعمال شركية مثل عبادة القبور والاستغاثة بالأموات، هل يصلي في بيته أم ماذا يصنع؟ إذا كان إمام المسجد معروف أنه يستغيث بغير الله ويدعو من غير الله يدعو غير الله فهذا لا تحل الصلاة وراءه، انتبه لهذا. لكن قبل هذا الحكم لا بد من النصيحة لأنه قد يكون جاهل، بين له الإيمان، بين له التوحيد، بين له أن دعاء غير الله شرك أكبر يخرج من الملة، فإذا ظل على هذا صلي في بيتك ولا تصلي وراءه، صلي في بيتك ولا تصلي وراءه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا شافعا رافعا دافعا نرتقي به في درجات الجنان، يتحقق فينا قولك الكريم وأنت أصدق القائلين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.